بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن المزاهي رحمه الله تعالى: باب قراءة النهار. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال قال أبو هريرة: كل صلاة يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفانا أخفينا منكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. باب القراءة في الظهر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن جرير عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والزارية. قال أخبرنا محمد بن شجاع المرغوزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر ابن النضري قال: كنا بالصف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين في ركعتين: يسبح اسم ربك الأعلى، وهلكاك حديث الغاشية. باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن خزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يبيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. قال أخبرني يحيى بن رست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو بقناد قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك، وكان يصلي ركعة في صلاة الظهر وركعة الأولى يعني في صلاة الصبح. لا يسمع ينام الآية في الظهر. قال أخبرنا عمر بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بن يمين جميل بن دمشقي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سماعه قال حدثنا وجاعد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده قال حدثنا ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا بيوم القران وسورتين في ركعتين الاوليين من صلاه الظهر وصلاه العصر ويسمعنا الايه احيانا، وكان يطيل في الركعه الاولى. باب تقصير القيام في الركعه الثانيه من الظهر. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده لما باه اخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في ركعتين الأوليين من صلاة العصر، يطول الأولى ويقصر الثانية. باب القراءة في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا آدم بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين في الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يصير أول ركعة من صلاة الظهر. باب القراءة في ركعتين الأوليين من صلاة العصر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الطبيعة عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفتح الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان في الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن زياد بن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. باب تخفيف القيام والقراءة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عطاف بن خالد عن ذلك بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا نعم. قال: يا جارية هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي سليك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال من صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بوساطين مفصل ويقرأ في الصبح بطول مفصل. باب القراءة في المغرب بقصار مفصل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال وصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يضيق الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورة طويلة. باب القراءة في المغرب لسبح اسم ربك الأعلى. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن بلال عن جابر قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتتامن يا معاذ أفتتامن يا معاذ ألا قرأت لسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. باب القراءة في المغرب للمرسلات. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا السيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. باب القراءة في المغرب للطور. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب للطور. باب القراءة في المغرب بحيان الدخان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حلوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة في مسعود حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. باب القراءة في المغرب بألف لام صاد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا مواجد عن عبد بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب يقول والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. قال نعم. قال فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف لام صاد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أخبرنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبر أن زيد بن ثابت قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. قال قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال الأعراج. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية أبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. باب القراءة في ركعتين بعد المغرب. قال اخبرنا الفضل بن سالم قال حدثني ابو الجواد قال حدثنا عمار بن قزيل عن ابي اسحاق عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال رمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل والله احد. باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا رجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ الأحاديث بخيابه فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله عز وجل يحبه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن علي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لتعديل ثلث القرآن. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن حسين عن عمرو بن ميمون عن ابن ابي ليلى عن امرأة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله احد ثلث القران. قال ابو عبد الرحمن لا اعرف اسنادا اطول من هذا. تسعه ولا عشر هذا؟ محمد بن بشار وعبد الرحمن وزائده ومنصور وهلال بن يسار وربيع بن حسين وعمرو بن ميمون ابن ابي ليلى امرأة عشر. كذلك في الترمذي أيضا فيه واحد ترمذي. نعم الحديث الوحيد هو لا هو يقول ما علم يعني في طبقته ولا فيما بعد صار يعني أطول. باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محمد بن زيد عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي سبيل عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليه فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الأخرى بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور. باب القراءة فيها بالتين والزيتون. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. باب القراءة فقد أخبرنا من صلاة العشاء الآخرة. قال أخبرنا سعيد بن عازب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا يزيد عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء فقد أخبرنا بالتين والزيتون. باب الركود فقد أخبرنا بالتين. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حدثني سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر لسعد قد شكاك الناس بكل شيء حتى في الصلاة، فقال سعد أستئذ في الأوليين وأحدث في الأخريين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن به. قال أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير هذا هو ها؟ هذا هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من شيوخ النسائي هو بن علية حماد بن إسماعيل في محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللي قرأه الشيخ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حماد إلى 948 القراءة في الصف الستين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم هو ابن علية ليس البخاري هنا حماد ها طيب لا بأس. نعم قال حدثنا ابي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عميد عن جابر بن سمرة قال وقع ناس اهل الكوفة في سعد عند عمر فقالوا والله ما يحسن الصلاة فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذاك الظن به باب قراءة سورة في ركعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات، ثم أخذ بيدي على القناة فدخل ثم خرج إلينا على القناة فسألناه فأخبرنا بهن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله قرأت مفصلا لركعات قال هزل فهز الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة. قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسماعيل قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله وأتاه رجل فقال إني قرأت الليلة المفصلة في ركعة، فقال هل ذلك هذه الشعر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظر 20 سورة من المفصل من آل حنين. باب قراءة بعض السورة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا في جريج قال أخبرني محمد بن عباس حديثا رفعه الى ابن سفيان عن عبد الله بن سائر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كفه صلى في قبل الكعبه فقال عن عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسوره المؤمنين. فلما جاء به موسى او عيسى عليهما السلام واخذته ثعلبه فركع. باب تعود القارئ اذا مر بايه عذاب. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن ابي عزيز عن شعبه عن سليمان عن سعد بن عبيده عن المستوي بن احمد عن صله بن زهر عن حذيفه انه صلى الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقرا فكان اذا مر بايه عذاب وقف وتعود، وإذا مضى بآية رحمة وقف فدعا، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. باب مسألة القارئ إذا مضى بآية رحمة. قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن جليسة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستوري عن ابن الأحنف عن سلة بن زفر عن جليسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجاب. تقديد الآية. قال أخبرنا محمد بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القصار قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. باب قوله عز وجل ولا تجهر في الصلاة ولا تخاف فيها. قال أخبرنا أحمد بن منان ويعقوب بن عمر الدورقي قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر بن جعفر بن علي وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر في الصلاة ولا تخاف فيها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال بمن يجهر بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تقاتل بها عن أصحابك فلا يسمعه وابتغ بين ذلك سبيلا. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه. فأنزل الله عز وجل ولا تجهر في صلاة ولا تخاف فيها وبتبليغ المدارس السبيلة لا رفع الصوت بالقرآن. قال أخبرنا يعقوب بن مضر المدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعار عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قال كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي لا أمد الصوت للقراءة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا لا تزيين القرآن بالصوت. قال أخبرنا علي بن حزم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن منصف عن عبد الرحمن بن عوسادة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيين القرآن بأصواتكم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسادة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيين القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسادة كنت نسيتها فيه يزين القرآن حتى كثر منه الضحاك بن مزاحم قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا أبي حزم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حتى من الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل بشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارثة أن ابن شهاب أخبر أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير أبي داود عليه السلام. قال أخبرنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى وقال لقد أوتي هذا من مزامير أبي داود عليه السلام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود عليه السلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن ليث عن يعلى بن مامن له أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعدت فإذا هي سمعت قراءته مكسرة حرفا حرفا. باب التكبير للركوع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلف الغلام على النبي التي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من السنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأحبابكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب رفع اليدين من الركوع حذاء فروع الأذنين. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم بن ليث عن مالك بن الخويلد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كفر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الأذنين. باب رفع اليدين من الركوع حذاء المنكبين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. باب ترك ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد ثم لم يعد ثم لم يعد. باب إقامة الصلب في الركوع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن أبي عماد عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب الاعتدال في الركوع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يقصد أحدكم ذراع عليه كالكم. كتاب التطبيق. باب أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كان مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأنهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤنكم أحدكم وليفرش كفيه على كفيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن سعيد النبي باطل قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فقال فبين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا بن جليس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع صدق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعة فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني إمساك الركب. باب نفي ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال وليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتي قال ثم بعد ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب في الأكف على الركب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب باب الإمساك بالركب في الركوع قال أخبرنا محمد بن الشارم قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنة لكم الركب فامسكوا بالركب قال أخبرنا زيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب باب مواضع الراحتين في الركوع قال أخبرنا أنس بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتين على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بمصفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه باب مواضع أصابع اليدين في الركوع قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلنا بلى فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجاف إلى صيحة واستقر كل شيء ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجاف إلى صيحة استقر كل شيء ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء ثم صنع كذلك أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا باب التجافي في الركوع قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن عطاء بن السائب عن سليم البراد قال قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قلنا بلى فقام فكبر فلما ركع جاف بين يديه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باب الاعتدال في الركوع قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنع هو وضع يديه على ركبتيه باب النهي عن القراءة في الركوع قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن الشعاثة عن محمد بن عبيدة عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحديد وخاتم الذهب وأن أقرأ وأن أراجع من بعد ما فيها القسي بالفتح نعم عن القسي والحديد وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راجع وقال مرة أخرى وأن أقرأ راجعا قال أخبرني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راجعا وعن القسط والمعصر قال أخبرنا الحسن بن داود المنكري قال حدثنا ابن أبي بليك عن الضحاك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تقدم الذهب وعن لبس القصي وعن لبس المفتن والمعصفر وعن القراءة في الركوع قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصر وعن قراءة القرآن وأن راكع قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع لا متعود من الرب في الركوع قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن سليمان بن سهيل عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن عباس عن أبي عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راجعا أو سيدا فأما الركوع فعظيم في الرب وأما السجود فكفيل في الدعاء قرن أن يستجاب لكم باب الذكر في الركوع. قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال انبانا ابو معاويه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستوليد بن الاحنف عن صله بن زفر عن حذيفه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى. باب نوع اخر من الذكر في الركوع. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اهتدي. باب نوع اخر منه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه قال انبأني قتاده عن مطرف عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس طرف الملائكه والروح. باب نوع اخر من الذكر في الركوع. قال اخبرنا عمرو بن منصور عن النسائي قال حدثنا ادم الطبيات قال حدثنا ليس عن معاويه يعني بن صالح عن ابي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصمه بن حميد قال سمعت عاصمه بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فلما ركع مكث قدر سوره البقره يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. باب نوع اخر منه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثني عبد الماجشون بن ابي سلمه عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اللهم لك الكعب ولك السمت ولك امن فشعلك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. باب نوع اخر. قال اخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابو حلوه قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. قال اخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر اخر قبله عن عبد الرحمن الاعرج عن محمد بن مسلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي تطوعا يقول اذا ركع اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن مضر عن علي بن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن ابي عن عمه لسعد بن رافع وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال لا ادري في الثانيه او في الثالثه. قال والذي انزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني والمني. قال اذا اردت الصلاه فتوضا فاحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع راسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. باب الأمر بإتمام الركوع. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الركع من الركوع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن سويد بن سليمان العنبري قال حدثني عقبة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وهكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين. باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الركع من الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زرير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثه عن مالك بن الطريف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي به ما فروع رجليه. باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الركع من الركوع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه حضر من كبير واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. باب الرخصه في ترك ذلك. قال اخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن بليد عن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الله انه قال الا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع إليه إلا مرة واحدة. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا رسول الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه وإذا كبر يركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. باب ما يقول المأموم. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شكله الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إننا جعل الإمام ليؤتم به فإذا رفع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن قاسم عن مالك قال حدثني معاذ بن عبد الله عن علي بن يحيى الزراقي عن أبيه عن بكعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ونكعت قال سمع الله لمن حمده قال رجل قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انت؟ فقال رجل انا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدئون ايهم يكتبها اولا. باب قوله ربنا ولك الحمد. قال اخبرنا قتيبة عن مالك بن عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فان من وافقنا قوله قول الملائكة قدر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن موسى عن موسى بن جبير عن حصان بن عبد الله أنه حدث أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤنكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا لأنما يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القاعدات فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبعة كلمات وهي تحيات الصلاة. باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال انبانا شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن زراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه واذا رفع راسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب ما يقول في قيامه ذلك. قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن طيف بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن وهب بن مناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السجود بعد ركعته يقول اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. قال اخبرني عمرو بن هشام ابو اميه الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن خلف عن قزعه بن يحيى عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل السماء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن ابي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله اكبر ذا الجبروت والملكوت والكبريات والعظمة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم واذا رفع راسه من الركوع. قال لرب الحمد لرب الحمد وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب السجد رب السجد. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب القنوت بعد الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي من جلاد عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على يعلم وذكوان وصلي تعطف الله ورسوله. باب القنوت في صلاة الصبح. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن المسلمين أن أنس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع او بعده؟ قال بعد الركوع. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعه الثانيه قام هنيها. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا من الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من ركعه الثانيه من صلاه الصبح قال اللهم انت الوليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه اللهم اشد ضعفتك على مضر واجعلها عليه من الوكيل يوسف. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا لقيه عن ابن ابي حمزه قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن مسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل ان يسجد اللهم انت الوليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد رحمتك على مضر واجعلها عليه كثير يوسف ثم يقول الله اكبر فيسجد وضاحيه مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القنوت في صلاه الظهر. قال اخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال انبانا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال لاقربن لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان ابو هريره يقوم في الركعه الاخره من صلاه الظهر وصلاه العشاء الاخره وصلاه الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفره. باب القنوت في صلاه المغرب. القنوت يعني القنوت الصحيح انه في الصلوات كلها اذا نزل بالمسلمين نازله إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا يوم الجمعة من القنوت لأن يوم الجمعة هو يوم عيد للناس فلا ينبغي أن ينغص يعني يومهم هذا يعني بشيء. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم. نعم. باب القنوت في صلاة المغرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عبد بن مرة حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اللعن في القنوت. قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس وهشام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن يعلم وذكر الله الثياب. باب لعن المنافقين في القنوت. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سائل عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من ركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب حرص القنوت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن عن ابي مالك بن الاشجعي عن ابي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط وصليت خلف ابي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني انها بدعه باب تبريد الحصى للسجود عليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد عن محمد بن عبد عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فاخذ قبضة من حصى في كفي ابرده ثم احوله بكف الاخر فاذا سجدت وضعته لجبهتي. باب التكبير للسجود. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن كابير عن مطرد قال صليت انا وعمار بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع ثم السجود كبر واذا مر ثم ركع ثم كبر. فلما مر صلاته اخذ عمار بيدي فقال لقد ذكرني هذا. قال كلمه يعني صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن يحيى قال حدثنا زهير قال حدثني ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه والاسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطو ورفع ويسلم على يمينه وعلى يساره. وكان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان. باب كيف يخب للسجود. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن ابي بشر قال سمعت يوسف وهو ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخب الا قائما. يعني يشبه أن يكون معناه يعني إلا ثابتا على الإسلام الله أعلم. نعم. باب رفع اليدين للسجود. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الخويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي يديه ما يفروع في ذنيه. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الخويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الخويلد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. باب ترك رفع اليدين عند السجود. قال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن زهير عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فافتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب اول ما يصل الى الارض من الانسان في سجوده. قال اخبرنا حسين بن عيسى القومسي القومسي نعم قومس نسبة إلى قومس وأحيانا يزاد فيها الألف والنون فهذا القوم ثاني. نعم. أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطامي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد احدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. قال اخبرنا ابو بن محمد بن بكار بن بلال من بلاله قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجل أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يضرب بروك البعير. باب وضع يديه مع الوجه في السجود. قال أخبرنا زياد بن أيوب دنوية قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن يديه مسجودان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. باب على كم السجود. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. باب تفسير ذلك. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن هاد عن محمد بن ابراهيم عن عمرو بن سعد عن عباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبع سجد منه سبعه اغاب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. باب السجود على الجبين. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه اللفظ وعن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وفيه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 مختصر باب السجود على الأمس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الصرحي ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع واللفولة عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين باب السجود على اليدين. قال أخبرنا عن ابن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين باب السجود على الركبتين. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السوري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يسفك الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس وضع يديه على جبهته ومرها على أنفه وقال هذا واحد من لفظ محمد باب السجود على القدمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن هادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه باب نصب القدمين في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حداد عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك باب فتح أصابع بالليل في السجود. قال أخبرنا محمد بن غشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن ابي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهوى الى الارض ساجدا جافع عبدي عن بطيه وفتخ اصابعه. عنده فتخ ولا فتخ؟ طيب لا باس لان الحال هنا الان التشكيل مفيد يعني لان الفتخ يعني معناها يعني ضغط على رؤوس الأصابع القدمين ضغط عليها ألانها حتى تكون مستقبلة القبلة هكذا هذا معنى يعني فتخ لأن هذا الفعل في لغة العرب إذا كان فيه فائدة في التشديد مثل أن يكون يتكرر أو يكون فيه نوع يعني تكلف أو شيء من ذلك هنا يأتي التشديد حتى يطهر حتى يطهر يعني المبالغة في التطهر بالاغتسال. يعني شفت الطير الطائر لما يريد أن يطير ماذا يصنع الرجولة هذه ماذا يصنع بها يضغطها حتى يندفع هذا استعمل هذا اللفظ من الطيور يعني من حال الطير إذا كان يريد الطيران هكذا فتح بعض إخواننا رأيتهم يعني واحد حقق كتاب فقال فتح رجليه يعني فصار يأمر أصحابه يعني بأنهم يفتحوا رجليهم فكان الطلبة الذين يأتون من تلك البلد أجدهم هكذا يوسعون في رجليهم إلى آخر يعني فقلت لهم ما إيش القصة إيش الحكاية فدلوني على هذا وفعلا لما رجعنا إلى أحد الكتب التي حققها هذا وإذا هي من كتب الطلب يعني حققها أثناء الطلب الإنسان إذا كان حقق أثناء الطلب كتابا يعني شوية يبغى ما يرجع إلى أحد وهذا ما في شك أنه غلط المراد فتح وليس فتح. نعم لا هو فتح نعم فتح يعني معنى الفتح يعني فتح الأصابع؟ لا الفتح هذا موجود في عقل الحبيب هذا لكن هو السنة فتح أو فتح ها؟ الفتح الجمعة، خطبة الجمعة اللي قلتها أنا قبل شوي، هذه اللي شرحنا فيها، قلنا يعني يلين يعني أصابع رجليه يعني أثناء السجود، يعني هذه أصابع رجلين مثلا يضغطها قليلا حتى تكون مستقبل القبلة، ولا يشدد على نفسه، يعني يشدد على نفسه، بعض الناس يتجده يشدد على رجليه فيكون وضعه في السجود متعبا يتعب. لا لا، المراد يعني حاجة يسيرة، السنة دائما قصد وسط. باب فتح أصابع الرجلين في السجود. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافع عضديه عن فرقيه وفتح أصابع الرجلين. مختصر. يعني المصنف هنا رحمه الله ذكر يعني لما قال وضع يعني اليدين أول ما يضع يديه ولا ركبتيه، هنا في الأبواب الباب هذا تلاحظون أنه ذكر بابا واحدا وذكر الأحاديث كلها، يعني حديث أبي هريرة وحديث وائل الذي هو في الهوي سواء باليدين ولا بي، وذكر في الهوي أيضا لا يبرك، وذكر هنا لا يبرك أيضا، هذا هنا هنا يعني. فالحقيقة الحديثان ليس بتلك القوة، والظاهر من صنيع المصنف صنيع جمع من الأئمة أن الإنسان يخير في هذا من الأخف عليه. أما يعني لفظ بروك البعير فيشبه الله أعلم أن يكون المقصود ببروك البعير هنا في اليدين أو في الركبتين، كل هذا كما هو ظاهر صنيع المصنف، المراد أنه يأتي بقوة كما تلاحظون البعير إذا نزل نزله سريع حتى يكون له صوت. هذه الصورة هي الظاهر والله أعلم أنه نهي عن هذه الصورة ولم ينهى عن أصل اليدين ولا الركبتين والخلاف الطويل الذي حصل، وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يشبه أن يكون هذا، إذا رجعنا إلى كتب الآثار وجدنا هذا. فالمقصود هو النهي عن صورة لا تليق التشبه فيها بالبهائم كنقر الغراب وكبروك البعير، ولا ليس المراد اللي هو اليدين ولا يعني هذا هو الظاهر المنقول عن السلف إذا تتبعت الآثار، ولم ينهوا عن شيء من ذلك اللي هو مجرد يعني لو واحد هوى بيده يقول له لا بل تهوي بركبتي. أنا ما أحفظ شيء عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين في هذا، والآثار بين أيدينا الحمد لله. والمسألة واسعة، فيشبه الله أعلم أن تكون هذه السنة من التعدد مثل وضع اليدين حسب الأريح للإنسان كما صنع المصنف هنا، ذكر رفع اليدين ولم يذكر في أي مكان، وهكذا صنع البخاري وهكذا صنع يعني جمع من الأئمة، يعني الذي ورد فيه التعدد يوسع الناس فيه ولا يضيق ويضيق الإنسان على نفسه. باب مكان اليدين من السجود. قال أخبرني أحمد بن نافع قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن عبيد يذكر عن أبي عمرو بن حلف قال قدمت المدينة فقلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامه قليلا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه حتى رفع، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكان يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة. باب النهي عن بسط ذراعين في السجود. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا ابو العلاء واسمه ايوب بن ابي مسكين عن قتادة عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش احدكم ذراعين في السجود افتراش الكلب. هذه كلها لو جمعتها في الصلاه نقر صلاه ينقر فيها كنقر الديك ولا كافتراش السبع ولا كفراش الكلب ولا الإقعاء كإقعاء الشيطان وكإقعاء الكلب أيضا في العلاج الآخر، كلها المراد صورة لا تليق ولا مجرد يد ولا ركبة ولا هذا ما ينهى عنه. نعم. باب صفة السجود. قال أخبرني علي بن حجر المروزي قال أنبأنا شريك على المصحف قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عزيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا بن شميل هو النضر قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خفض بين يديه حتى يبدو بياض إيد الضيف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبت إيدي طيب. قال أبو مجلد كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله ابن أخرنا عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إيدي طيب إذا سجد. باب التجافي في السجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رفع يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة. باب هذا من رواية الرجل عن خالته هذا يزيد بن الأصم خالته ميمونة هو ابن عباس. نعم. باب جعل ذلك في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. باب إقامة الصلب في السجود. قال أخبرنا علي بن خشران المروزي قال أنبأنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمرة عن أبي نهر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاة الذي يقيم الرجل فيها الصلاة في الركوع والسجود. باب النهي عن نفرة الغراب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبر أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وفراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن الداعية. باب النهي عن كف الشعر في السجود. قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن الغراب يعني الغراب تعرفون أنه من الفواصل الخمس ليس كذلك؟ المراد بالنهي عن هذا يؤكد الذي قلناه في مسألة طرق البعير بساط الكلب يعني كم بساط كم بساط الكلب. الغراب نقرته سريعة جدا فإذا كانت الإنسان صلاته خاطئة هكذا هي الصورة لما تراها صورة يعني قبيحة. هذه الأشياء التي تشاهد في البهائم هي ليس سلوكا سويا ولذلك جاءت الشريعة بتكريم الإنسان كما قال الله عز وجل قد كرمنا بني آدم يعني مكرم في هيئاته في الصلاة في إلى آخره في عبادته في مشيه وأشبه ذلك في لبسه الإنسان لا يلبس مثل الشيطان يعني خف واحدة ولا عزكم الله جزمة واحدة أو شيء من هذا القبيل. كل هذه الأشياء يعني الإنسان أريد به التكريم فإذا أراد الإنسان أن يترك هذه السنن وصل يعني حرم من هذه البركة وهذا الخير إلى التشبه بالبهائم. نعم. باب النهي عن كف الشعر في السجود. قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. قال أخبرنا عنه ابن سواد ابن الأسود عن ابن عمرو الصرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه وأن بريدة مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكفول. الشيخ بن باز رحمه الله زارنا في بيتنا، كان صديقا لجدي، فزارنا في بيتنا فكان قرئ عليه يعني المنتقى للمجد بن تيمية، فذكر هذه الأشياء يعني هذه الأشياء، فقال كلمة جميلة حقيقة، يقول إن الإنسان يعني في هذه الأشياء التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراش الكلب وإلى آخره التي قلناها، ثم ذكر هذا الحديث الذي رأسه ما كانه مكتوف كذا، قال فكل صفة يكون الإنسان فيها مصليا ينبغي له، اللي ذكرنا قبل قليل، ينبغي له أن ينزه نفسه عن كل صفة قبيحة، سواء كانت للبهائم ولا صفة لا تليق، واحد كأنه يصلي وكأنه ملحوق يعني يلحق، ولا أحيانا يصلي ورجله ما رافع رجل ورافع رجل، ولا بعض الناس يركع يعني يسجد ورجليه يتتدليان، كل هذه الصفات لا تليق بالإنسان. فهو يقول رحمه الله أن كل هذه الصفات مما ورد ومما لم يرد ينبغي الإنسان أن يتجنبها. الله أعلم. باب النهي عن كف الثياب في السجود. قال قال محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن عباس قال أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب. باب السجود على الثياب. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن عبد الرحمن والسلمي قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله بن زميع عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحق. باب الأمر بإتمام السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. باب النهي عن قراءة السجود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان وأنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس، نهاني عن تقدم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المقدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. هذا يشبه أن يكون يعني وقد اختلف في لبس الألوان هذه المعصفر المقدمة، المقدمة اللي شديدة الصفرة يعني أو شديدة الحمرة في الحديث الآخر، ويشبه والله أعلم أن تكون هذه يعني اللبسة التي فيها تشبه لا مجرد لبس اللون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدمة للحمرة هذه يعني شديدة الحمرة لأنها لباس قوم، قال فيها الذي فيه لفظ صحيح مسلم قال إنها لباس قوم كفار، فالظاهر والله أعلم أن النهي عن هذه يعني الصورة وهي صورة اللون الذي يكون لبسه لقوم كفار، مثل ما تشوفون البوذيين هؤلاء الذين يلبسون هذه الصفرة الشديدة أو بعض الملل كلباس الفراعنة اللي كان كله حمرة يعني كهانهم يلبسون شدة الحمرة، وهذه حصلت في التاريخ، هذا الذي نهي عنه. أما مجرد الثوب الأصفر والأحمر ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصفرة، تعرفون هذا الحديث من عمر، والحمرة ثبت في حديث البراء أنه لبس ثوبا أحمر ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء يعني أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وأشبه ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم الإباحة مطلقا، هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم الستة أو السبعة في هذه المسألة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد بن السرح قال أنبأنا مواد بن علي والمسحاب والحارث بن مسلم قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب بن علي والمسحاب بن شهاد قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال أخبرنا علي بن حجر بن المروزي قال أنبأنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيل عن إبراهيم بن عبد الله بن عباد عن ابن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السر ورسوله معصوم في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغت ثلاث مرات انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها العبد او ترى له الا واني قد نهيت عن قراءتي في الركوع والسجود فاذا ركعتم فعظموا ربكم اذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. فإنه قانون أن يستجاب لكم باب الدعاء في السجود. قال قال أنل المستري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن قهيب عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس قال بيت عند قالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القبة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قمة أخرى فأتى القبة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بطني نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظمي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. باب نوع آخر. قال أخبرنا سويد بن نصر في لفظ مسلم في بعض الروايات مثل قال واجعلني نورا. نعم. باب نوع آخر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب نوع آخر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن مسافر قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواره فرفعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلم. مضجع المضجع عندك كسرها مضجعه فجعلت التمسه وظننت انه اتى بعض زواني فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلم. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن مساف عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت انه اتى بعض جواريه فطلبته فاذا هو ساجد يقول رب اغفر لي ما اسررت وما اعلم. باب نوع آخر. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت ولك آمنت سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. باب نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أنبأنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مكلف عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. باب نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال بأن ابن حين يرى قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مكلل وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. باب نوع آخر. قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب نوع آخر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب نوع آخر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن النصيصي فتحدثنا لا نصير المصري المصري. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راجع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت لأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. باب نوع آخر. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حسن بن سواد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد بن قيس بن كندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فنكث ركع بطريقين يقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبريات والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان الجبروت والملكوت والكبريات والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعل مثل ذلك. باب نوع آخر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستوري بن الأحنف عن سلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى قلت يختمها في ركعتين فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه قال سمع الله من حمده ربنا لك الحمد وقال فيها ثم سجد فقال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى لا يمر بايه تخويف او تعظيم لله عز وجل الا ذكر. باب نوع اخر. قال اخبرنا ابو الدار محمد بن الشام قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان وابن ابي علي عن شعبه قال حدثنا سعيد عن قتاده عن مصابيح عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه باب على التسبيح في السجود. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني ابي عن رب بن ناموس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت انس بن مالك يقول ما رايت احدا اشبه صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. قال أخبرنا محمد بن عبد الله يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن علي بن يحيى بن خلاد ابن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبي عن عمير فعفى بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين وثلاثة فقال الرجل يا رسول الله ما عدت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن صلاة وحديثك حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى النفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرا ما تيسر من القران مما علمه الله واذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتستغفر ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صدره ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتستغفر ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صده ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا مواهب عن عمرو بن يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سليم أنه سمع على صالح بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو سالم فأكثر الدعاء. باب فضل السجود. قال أخبرنا هشام عن مال عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وبحاجته فقال سلمي قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة. قال أخبرنا أبو عمال حسين بن قريش قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام بن معيطي قال حدثني معداد بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يثيبني للجنة فسكت عني مليا ثم التفت الي فقال عليك بالسجود فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان عبد يسجد لله سجده الا رفعه الله عز وجل بها درجه وحط عنه بها خطيئه. قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء فسالته عما سالت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجده الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. باب موضع السجود. قال اخبرنا محمد بن سليمان بويل به بالمصيقة عن حماد بن زيد عن عمر والنعمان بن راشد عن سوري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصف قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب فإذا فرض الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. باب هل يجوز يقول في التافي وعنده فإذا فرض الله عز وجل من القضاء بين خلقه ما قال من القضاء قال من القضاء قال من القسط بين خلقه نعم كذلك باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري وعن عبد الله بن شداد عن أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته العشاء وهو حامل حسنة حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي والصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها حتى ظننا أنه قد حدث أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتحل به فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. باب التكبير عند الركع من السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن زكي ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي وعن قامة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطب ورفع قيام وقعود ويسلم على يمين وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يزول بياض خطبه. قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب رفع اليدين عند رفع من السجدة الأولى. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا رفع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كل يعني رفع يديه. باب ترك ذلك بين السجدتين. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن سفيان عن الزهري عن سليم عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه كبر واذا رفع وكبر ورفع يديه واذا ركع وبعد الركوع يرفع بين السجدتين. باب الدعاء بين السجدتين. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن عبد المبارك عن ابي حمزه الثاني عن روحه عن رجل من عبد عن حذيفه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام الى جنبه فقال الله اكبر ثم يجوز والجبروت والكبرياء والعظمه ثم قرا للبقره ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع راسه لربي الحمد لربي الحمد وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. قال اخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير ابو سهل بن الازدي قال صلى الى جنب عبد الله بن طاووس بهنا في مسجد الخلف فكان اذا سجد السجده الاولى فرفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فامتدت انا ذلك فقلت لي وهل بن خالد ان هذا يصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه فقال له هل تصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه فقال عبد الله بن طاووس رايت ابي يصنعه وقال ابي رايت ابن عباس يصنعه وقال عبد الله بن عباس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. باب كيف الجلوس بين السجدتين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم ابو حاتم قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم قال حدثني يزيد بن الاصم عن ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضع ابطيه من ورائه واذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. باب قدر الجلوس بين السجدتين. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامه قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى عن قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعد ما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. باب التكبير للسجود. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجيم وهو ابن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه يفعل ذلك الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان مالك بن حويرث الى مسجدنا فقال اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعه الاولى حين رفع راسه من السجده الاخره. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا شيء عن خالد عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. باب الاعتماد على الارض عند النهوض. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قريب عن ابي كلاب قال كان مالك بن قيس ياتينا فيقول الا احدثكم عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاه فاذا رفع راسه من السجده الثانيه في اول ركعه استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض لا رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال انبانا يزيد بن هارون قال انبانا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غيره يزيد بن هارون والله تعالى أعلم لا تغيير منه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي به يكبر كلما خفض ورفع يديه انصرف قال والله لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن عاليك وسوار بن الله بن سوار قال حدثنا قل أعلى عن معمر بن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا واللفظ لسواك. باب كيف الجلوس للتشهد الاول. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي انه قال ان من سنه الصلاه ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. باب استقبال اطراف اطراف اصابع القدم لسجله عند القعود للتشهد. قال اخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن عمرو بن الحارث عن يحيى ان القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابي قال من سنه الصلاه ان تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى والجلوس على اليسرى. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع إذا جلس فركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يديه على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. باب موضع البصر في التشهد. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر أنه رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلت إبهامة القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجدي السجدي إلا من لاحظ بعض إخواننا في يعني في صفة الصلاة لما يشرحون صفة الصلاة يعني تجد أنه يقول وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يلقي ببصره إلى أصبعه أو يشير مثلا بها ويحنيها قليلا أو أشبه ذلك. يأتي ويقول هذه أسانيدها ضعيفة يعني هذه شوف طريقة الأئمة أحسن أبو داود والترمذي والنسائي شوف كلهم بوبوا وين موضع البصر أين يكون في السجود وفي القيام وفي وهم يعلمون أن الأحاديث في هذا يعني فيها شيء يعني فيها لين وليست ما يسمونها ضعيفة. السلف مصطلح الضعيف ذا ما عندهم شيء اسمه ضعيف إلا للحديث الذي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. اصطلاح المتأخرين يختلف عن اصطلاح أئمة الحفاظ القدامى من السلف فهم يعني طريقتهم أحسن لأن إجماع السلف في القرون المفضلة أن كل جيل يعظم الجيل الذي قبله ويأخذ عن الذي قبله. لماذا؟ بشهادة رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذي يلي هذا الثالث أو الرابع على اختلاف حديث عمران ها؟ على اختلاف يعني الثالث أو الرابع يأخذ عن الثالث الثالث يأخذ عن فلهذا تجد هذا تطبيق من كتب الأئمة. قرأنا كتاب مالك رحمه الله رضي عنه قالوا هذا الذي أدركت عليه. الشافعي رحمه الله في الأم مر علينا كلمات يعني منها وهذا الذي أدركت عليه الناس بمكة. وتجد الإمام أحمد هذا الذي رأيت الناس يصنعونه يعني فهذه الطريقة هي أحسن من أننا نفصل نترك السلف بحالهم ونبدأ نحن نأتي بشيء جديد. هذا ليس إجماع السلف. شوفوا أي شيء يصنعونه وينكر بعضهم على بعض يقول رأيت الناس يصنعونه فيسكتوا. هذه الطريقة يعني جميلة. فشوفوا كيف المصنف بموضع البصر في التشهد باب الهوي. نعم يعني مسألة النظر، نحن نتكلم عن مسألة النظر ومسألة الإشارة، لأن المصنف أوردها بوب عليها، أورد هذا الحديث اللي أنت يا المعاصر تضعفه، بعض المعاصر يقولون ضعيفه، فلا هذا في شرح صفة الصلاة مثلا لا يذكرون هذه الأشياء، بينما أئمة الحفاظ كلمتهم واحدة في ذلك الجيل. طيب أنت هل تريدني أن أخذ عنك ولا تريد أن أخذ عن هؤلاء الأئمة؟ مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، الأوزاعي، الثوري، عبد الرحمن المهدي، يحيى بن معين، البخاري، أحسن؟ بلا شك أحسن. لذلك أنا أوصي الشباب دائما في كل مجامع وانشروا هذا، أن أولئك الاقتداء بهم أحسن من الاقتداء ببعض أراء إخواننا حتى المشتغلين بالحديث. بعض المشتغلين بالحديث يعني أصابته لوثة بكل أسف، فتجده يقول وهذا إسناد ضعيف، وهذا لا أصل له، وهذا لا يصح، وتجد الأئمة أوردوه يعني كلمتهم واحدة يريدونه ويبوبون عليه. هذه الطريقة الحقيقة هي من كان يعني صادقا في اتباع السلف الصالح ينبغي له أن يقتدي بهذا. شوف كيف مر علينا أشياء كثيرة مما يضعفها المعاصرون ولا يدخلون في الصلاة، تجد هؤلاء يريدونها رحمة الله عليهم. نعم. هذا تأكيد على مسألة الأخبار الاجتهاد، ما نغلق باب الاجتهاد، إذا يجتهد يجتهد الإنسان في اتباع السلف الصالح مو بمخالفتهم. يعني الآن إذا كان السلف يبوبون على الحديث يعني هم يريدون الحديث ويبوبون عليه، أليس كذلك؟ شوفوا خذ بسم الله تريدون نطبق ونطلع الآن في الشاملة، ما موضوع البصر في التشهد، تجد هذا الحديث إذا كان الإخوة عندهم أجهزة يريدون هذا الحديث، يعني خذ قطعة منه وأضرب على الموسوعة الشاملة ولا في كتب الحديث وفي كتب الفقهاء كذلك، تجد أن كلمتهم واحدة، ويستحب أن ينظر البصر إلى يعني أصبعي يعني حالة التشهد، كلمتهم واحدة يا شيخ. يعني الاجتهاد هل هو في مخالفة السلف ولا في اتباعهم؟ في اتباعهم، لأننا لو قلنا لا أنا لي رأي مثل ما قال بعض الناس هم رجال وحنا رجال، يعني لا أقصد يعني بعض الأئمة، لا بعض الأئمة له حقا يقول مثل هذه الكلمة، لكن نحن مساكين ما نقول هذه الكلمة. فإذا كان هؤلاء السلف كلهم أو جماهيرهم كما يقول الترمذي بعد كل حديث وهذا الذي عليه العمل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أو هذا عليه أكثر أهل العلم، يعني إن قلت أني لا أنا ما أنا لي رأي أنا أخالفهم، إذا أنت إذا تبنيت هذا إذا خالفك العلماني ولا شو اسمه هذا الجماعة الأحمدية هذول اللي طلعوا هذا القاديانية هؤلاء أهل الضلالة هؤلاء يعني والجهمية وأشباههم إذا خالفوا في شيء وقالوا نحن أيضا رأينا لا تنكر عليهم، وإن قلت بهذه المقالة غدا سيقولون يا أخي المسألة الفلانية كان السلف موجودين هنا وانت هنا فكيف تنكر علينا الآن؟ مثل ما قلنا في مسألة الرؤية تذكرون قلنا الرؤية رؤية الهلال، رؤية الهلال هو إجماع السلف يا شيخ وأنه لا يعمل بالحساب، صحيح ولا لا؟ إجماع حكاه قدماء الأئمة كابن جرير وابن المنذر وجمع من الأئمة شيخ الإسلام وابن القيم إجماع هؤلاء. فمثل هذا الذي حصل فيه الإجماع إذا جئت أنت وخالفت في هذه المسألة، المسألة والله صحيح أننا نبغى نجمع أمر الأمة الإسلامية وشكلنا مش كويس عند الناس خلونا روحنا تركنا، جاء هؤلاء إلى الناس قالوا لك يا أخي أنت تعال معنا في المسألة الثانية والثالثة والعادة يطرق 100,000 مسألة يا شيخ والله ما نخلص من الباب ده، صح؟ يقولون لك أنت أمس خالفت الإجماع ما تخالفها اليوم، خالفها اليوم بعد ونمشي. إذا لابد لك قاعدة، من قاعدتك؟ السلف ولا غير السلف؟ السلف ما أحلى منهم، في أحلى من أبي حنيفة يا جماعة، في أحلى من مالك، في أحلى من الشافعي، في أحلى من أحمد. يا أخي لو أن الإمام أحمد واقف قدامك ويقول بالمسألة ما كنت تقول، واحد معاصر جنبه كذا ما كنت تصنع؟ والله لو ترى قلت بهذا وتركت الإمام أحمد ماذا سيحكم الناس عليك؟ أيوة، لذلك أنا أقول أحسن شيء الحقيقة أن الشباب والمشتغلين بالحديث ينبغي لهم أن ينظروا ما الذي تواردوا عليه في هذا. وبعضهم يقول هذا حديث ضعيف. أبو داود قال في زمنه ولا يقدر أحد أن يرد عليك الحديث مثل هذه اللي أردها النسائي وأردها أبو داود وفيها شيء من لين. هم ما يسمونها ضعيفة، هم يسمونها مقبولة أو صالحة للاعتبار. فهم هذه المسألة هذه يقول هي من المشاهير ولا يقدر أحد أن يردها عليك لأنها مشاهير. يقول هذا في زمن البخاري ومسلم والإمام أحمد الأئمة يقول هذا الكلام، ما يقدر أحد يرد عليك. والآن يجي بعض الشباب يقول هذه مسألة قوله حديث مشهور، على الشهرة لا تعني الصحة. هذا الكلام مو صحيح، هذا إنسان ما يدري وش المعنى العبارة في السلف. المشهور عندهم يعني الذي عرفه العلماء وأخذوه عن من قبلهم، ولو كان قد يكون اختلف هل هو مرفوع للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على الصحابي، لكن هو بهذا الاتجاه عندهم. فأنا أوصي الشباب الحقيقة دائما أن يأخذوا ما تواردوا عليه، أما الذي اختلفوا فيه هذا أمر في ساعة ما نقول لك شيء، لكن الذي تواردوا عليه كمناهج وككتب وكعمل ينبغي أن تعمل به. ولما نقول للناس في مسائل الذي اختلفوا فيها لا، وعليك أن تعمل بأحد الأقوال من المختلف فيها وتترك الثاني، هذا هنا سددنا باب الاجتهاد. لكن الشيء الذي تواردوا عليهم كمناهج وكعمل بينهم عمل الأمة هذا ينبغي. مرة واحد أنكر علي حديث الموقوف بالملتزم، تعرفون الملتزم؟ ها؟ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثة أحاديث، والصحابة كلمتهم واحدة والتابعون كلمتهم واحدة، الوقوف بالملتزم. قال واحد بس الإسناد ضعيف، يعني شوف العقل، يعني أكثر من 300 مصدر من مصادر الشريعة من كتب الدواوين والأئمة أوردوها هذا، وحتى الأئمة الأربعة جعلوها في المناسك أنه يستحب إذا طاف بالكعبة أن يقف بالملتزم، والصحابة فعلوه ابن عباس وغيره، والتابعون فعلوه مجاهد وغيره وسعيد بن جبير، حتى أوردوا لهم كلام، حتى المؤرخين الذين أرخوا لتاريخ مكة يذكرون الباب من خصائص الحرم الملتزم ذا، وأنه موضع يعني إجابة في الدعاء. ثم تجد بعض الناس يعني لا، هو ينبغي الإنسان يعني يمشي على قواعد ومناهج. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة نزل بدمشق أحد الثقات. دمشق. في دمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أنبأنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. باب كيف التشهد الأول. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه. فقال إذا قعدت في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثار عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر التشهد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع.

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلام وهو يونس بن جبير عن قتادة بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وهذا يعني النسائي رحمه الله في الكبرى نبه إلى يعني انفراد أيمن بن نابل بهذا. شوف أيمن بن نابل ثقة ليس كذلك لكنه يخطئ كما يخطئ غيره. فلما ذكر هنا لفظ بسم الله في أول التشهد هنا انتبهوا. هذا الذي أكدناه في المجلس الأول وهو أنهم إذا قالوا مثل ما قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة إن حديث المدلس لا نقبله حتى يصرح بالسماع متى. هذا شيء نظري. كذلك إذا قالوا فلان ضعيف قد يخرجون له يكون هذا محفوظ حديثي. فأحيانا يكون لهم تنظير ولكن في التطبيق يختلف. طيب متى وش الفائدة من التنظير هذا؟ التحاكم إليه والرجوع إليه. متى؟ عند وجود الغلط. فإذا قلنا بسم الله هل ذكرها الحفاظ؟ ما ذكروها. إذن هنا في خطأ. فنستفيد من كلمة ماذا؟ ثقة يخطئ أو ثقة يخطئ قليلا استفدنا منها هناك في الجرح والتعديل. أما اللي يمسك الرواة بسم الله واحد ماسك كتاب من أكبر دواوين الإسلام طبع وراحوا كتب كل الرواة يمر عليهم فلان في كذا ضعيف قال ابن حجر ضعيف التقريب هذا خطأ خطأ خطأ خطأ كبير. يعني التشويش على الناس بهذه الطريقة هذا خطأ. وهذه الرجوع إلى هذه الكتب يكون من المختصين هم من العوام. يعني إنسان يذكره في الكتب نعم. أحيانا البخاري تجدون قلنا هذا في البخاري العام الماضي قلنا البخاري خرج لأناس يعني تكلم فيهم لكن حديثهم محفوظ حديثهم صحيح. إذا كان الحديث محفوظا المتن محفوظا والإسناد محتملا ما في حاجة تقول إسناد ضعيف ما له فائدة وهو في دواوين الإسلام ما له أي فائدة. لو كان له فائدة كان قبلك الأئمة العلماء قبل 1200 سنة كان يقولوا ضعيف ما قالوا ضعيف إلا أنت قبل بعد 1200 سنة. عفوا في هذا الحديث وفي الحديث ممكن نقول أربع حديث قبله المكتوب وأشهد أن محمد عبد الله وأن محمد نعم أعتقد سمعت وأن محمد وأشهد أي يعني كأنه قد يكون هذا في بعض النسخ دون بعض ممكن نعم في بعض الحديث وأن محمد عليه وأشهد نعم قرأ الشيخ قرأ وأن محمدا وعندنا وأشهد أن محمد نعم قد يكون هذا اختلاف النسخ والرواية حتى الرواية فيها هذا وهذا أشهد وأشهد وأن وأشهد ثم وأن نعم. باب التخفيف في التشهد الأول. قال أخبرنا ليث بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرصف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد باب ترك التشهد الأول. شوف الآن قال هنا أيضا هذا المثال تطبيقي، قال باب التخفيف التشهد الأول. لذلك هذا هكذا الأئمة يعني في ذلك الزمن يخففونه، حتى قلنا في لما تكلم عن مسألة الشافعي أن الشافعي في القديم رحمه الله كان يرى أنه ما يقول شيء يكره أن يقال يعني بعد ذكر التشهد اللهم صل على محمد. ظاهر هذا ذكرنا هذا أولا أن يقول الصلاة عن، وفي الجديد قال لا بأس أن يقول الصلاة، يشبه أن يكون والله أعلم الصلاة يعني اللهم صل على محمد يعني، ولا يجلس يعني يطيل أكثر من ذلك. ويحتمل أمر آخر، إلا أن الرافعي وجماعة يعني كانوا يستحبون أن يقتصر على التشهد، لذلك من أئمة الشافعية من أخذ بالقديم أنه لا يعني يكره أن يضاف إلى التشهد شيء حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، لأن مبنى على التخفيف. وكره الإمام أحمد أن يزيد على لفظ التشهد. لماذا؟ لأن هذا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النسائي نفسه قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ما له ما طبقه هنا وترك هذا، ليش يبوب له ويذكر هذه السنة هنا؟ إلا أن هذا طريقتهم منهجهم. أحيانا قد يكون يعني الحديث هو مختص، هو ابنه مختص به، الغالب أن الابن يأخذ عن أبيه، فإذا كان ما في شيء ينكر هذا، لأنه صح عن أبي بكر كما عند ابن أبي شيبة نفس الرواية، كان إذا كان أبو بكر في الركعتين كأنما يكون على الرضف يعني الحجارة المحمى، يكون خفيف ما يطيل به. هذه إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ترك التشهد الأول. قال أخبرني يحيى بن حبيب بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن أعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. باب التكبير إذا قام من الركعتين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال حصين عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال له حصين وعثمان؟ قال وعثمان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صلى علي بن أبي طالب فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير. فقال عمران بن حصين لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخرين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر وصفح الناس بأبي بكر يؤذنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت

قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة إن الالتفات في الصلاة اختلاف يختلطه الشيطان من الصلاة. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي زبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ويسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. لماذا؟ لأنه إذا افتتح الإمام الصلاة قائما يختلف عنه إذا اختلى إذا يعني صلى ابتداء الصلاة قاعدا، وهذا هو الجمع بين الحديثين، يعني صلوا جلوسا أجمعون، هذا قاله لسبب، وهذا كذلك حديث آخر لسبب. فإذا افتتح الصلاة جالسا كما في هذا الحديث يجلسون، أما إذا كان افتتح الصلاة قائما فإنهم يقومون. نعم. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس وهم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. اتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي حنقه خلف ظهره. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى بن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. قال قرن قتيبة قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرق من سجوده أعادها. باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن سوري عن عروة برد بن سنان ما يعني سنان ما أدري ما وجه يعني هنا يعني سنان برد بن سنان أبو العلاء عن الزبري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. باب التصفيق في الصلاة. قال قرن قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزبري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. زاد ابن المثنى في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب التسبيح في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش حاء وأنبأنا سويد بن نصر قال أخبر أنبأنا عبد الله عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب السماحه في الصلاه. قال قرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن المغيره عن الحارث العقلي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه اتيه فاذا اتيته استاذنت ان وجدته يصلي فتلحلح دخلت وان وجدته فارغا اذن لي. قال اخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي قال قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت اذا دخلت بالليل تلحلح لي. قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن ابيه قال قال لي علي كانت لي منزله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لاحد من الخلائق فكنت اتيه كل سحر فاقول السلام عليك يا نبي الله فاذا تنحنح انصرفت الى اهلي والا دخلت عليه. باب البكاء في الصلاة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إبليس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة. باب الكلام في الصلاة. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حاتم عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. قال قرن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن بلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ورجال منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال يا رسول الله ورجال منا يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثق لكم إياه ما لكم تنظرون إليه قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التصفيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال ثم طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية وإني طلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة فاعتقها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن

قال أخبرنا هارون بن موسى الفاروي قال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حفصة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حفصة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه. قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله. باب ذكر هذا إلا المصنف رحمه الله قال باب ذكر إيش؟ ذكر الاختلاف على أبي هريرة. نعم على أبي هريرة الآن يعني على كل حال أبو هريرة جمهور من نقل عنه ذكر سجدتي السهو. الزهري اختلف أصحابه عليه فقيل بعضهم نفى العلم قال ما علم أنه سجد بعضهم نفاه نفي مطلق وبعضه أثبته. فالأئمة رحمهم الله يعني منهم من لم يعول على حديث الزهري أصلا كما فعل مسلم وغيره يعني منهم من أشار إلى يعني مسلم في كتاب التمييز ومنهم من جعل حديث المحفوظ هو حديث الناس عن أبي هريرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه سجد. ولذلك الأئمة من أمانتهم أنه النسائي قلنا في المقدمة أول درس قلنا إن هذا من مهمته يبين رحمه الله يعني أمانة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان يبين أمانتهم في دقة النقل مع أن هذا لا يؤثر ولكنه يذكر هذا هذه الصنعة الحديثية تقتضي ذلك مهمتها الدواوين الإسلام هذه مهمتها كلام في المتون والكلام في الأسانيد. نعم. باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب قال أنبأنا الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة أنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون وخالد بن الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتها فسجد سجدتين ثم سلم. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق؟ قال نعم. فقال فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. باب إتمام المصلي على ما ذكر إلى شك. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليصنع على اليقين، فإذا استيقن في التمام فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترقيما للشيطان. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. باب التحري. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين ولم أفهم بعض حروفه كما أرد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا المخرمي قال حدثنا وكيع عن مفعل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكمه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدتين. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها ونقص. فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل فسنى رجليه فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في صلاة شيء لأنبأتكم به، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب إلي منصور وقرأت عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا حدث في الصلاة حدث. قال وما ذاك؟ فأخبروه بصنيعه فدنا رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. وقال إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال من شك أو أوهم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافع عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال أنبأنا الوليد قال أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد تسليم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرني قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج بعدما يسلم وقال روح وهو جالس. قال قرن قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براط فإذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. عندك يقطر ولا يخطر؟ يخطر ولا يخطر؟ حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى فإذا رأى أحدكم حتى لا يدري كم صلى. ها طيب يعني هو كرر حديث عبد الله بن سابع هذا رحمه الله 4 مرات أو 5 مرات. نعم. فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. باب ما يفعل من صلى 5. قال قرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قال صليت 5 فثنى رجله وسجد سجدتين. قال أخبرنا عبد بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شهيب قال أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر 5 فقالوا إنك صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن حميد مهلهل عن بالهاء مهلهل يعني اسم مفعول ليس اسم فاعل. قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة 5 فقيل له فقال ما فعلت؟ قلت برأسي بلى. قال وأنت يا أعور؟ فقلت نعم فسجد سجدتين ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك بن مغوان قال سمعت الشعبي يقول سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال كذلك يا عور؟ قال نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي سهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى 5. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى 5 فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت 5؟ فقال هكذا يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي 5 فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت 5. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون فسجد سجدتين ثم انقتل. باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاة. قال قرن الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فسمع على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال كيف؟ تماما. إيش العبارة اللي قرأتها؟ عن أبي يوسف أن معاوية صلى عندي صلى إمامهم فقام في الصلاة عليه ثم صلى أمامهم. صلى إمامهم هي لكن هذه صلى أمامهم ما لا هي صلى إمامهم يعني كونه إماما لهم. فصلى أن معاوية صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. باب تكبير في سجدتي السهو. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السبع قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة قال قرن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين التي ستقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار باب موضع هذا يعني قال هنا في المختار قال هنا يعني اللي هو خطر يخطر هذا في المخاطرة وأشبه ذلك أو هز الرمح قال وخطر يخطر من باب سهلة إذا كان في شيء في باله من باب دخل يدخل خطر يخطر إذا كان في شيء في البال نعم الحديث أي ليش الحديث حتى يخطر الشيطان أحسنت أضجع اليسرى عندنا أضجع اليسرى ونصب اليمنى أي لا أضجع نعم باب موضع الذراعين قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عوائد بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها باب موضع المرفقين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عوائد بن حجر قال عفوا المصنف يعني لما جاء إلى الإشارة مر علينا أربع مرات ذكر في الأول الذي ليس في موضعه أنه يحركها وهذه طبعا فيها نظر هذه اللفظة لكن لما جاء في أبوابها في أبواب التشهد أبواب الإشارة وأبواب الإشارة بالأصبع كل الثلاث المواضع فيها أشار من دون يحركها هذا شوف كيف يعني هذا لأنه إمام رحمه الله ما يمكن ليذكر الشيء الشاذ يعني لأنه ذكر فيه حديث كامل يعني وقد يكون الحديث فيه لفظ محل نظر لكن لما جاء مواضعه من التشهد والإشارة ما راح ذكره راح ذكر اللفظ ماذا اللفظ الأصح والذي هو حديث عامر بن الزبير عن أبيه الذي قال أشار يعني أشار من دون يعني تحريك وهذا ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة والذي يحرك لم يسكن في الصلاة نعم باب موضع المرفقين قال حدث قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع إليه حتى حادت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض الثنتين وحلق ورأسه يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى باب موضع الكفين قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة. شو على هذا خمس موضع الآن الكلام على الشيء الأخص، لأنه مرة قال إشارة مرة قال الجلوس ومناقل موضع الكف. رحمه الله. نعم. باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني ابن عمر وأنا أعبد بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زيدة قال حدثنا عاصم بن قليل قال حدثني أبي أن وائل بن حجر قال قلت لأمرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ فنظرت إليه فوصف ثم قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر. نعم. هذا الآن ذكرها يحركها، ولكن في المواضع التي ستأتي حتى في أخص الأبواب قال الباب الذي باب الإشارة بالأصبع لم يذكر يحركها، ثم قال باب إحناء السبابة في الإشارة ولم يذكر يحركها. نعم. باب بسط اليسرى على الركبة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى. باب الإشارة بالأصبع في التشهد. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه. باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحدث وأشار بالسبابة. باب إحناء السبابة في الإشارة. قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجذري قال حدثني مالك بن النمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء. الحديث فيه الإشارة ليس فيه التحريك، فيمكن أن يكون المصنف يعني لا يرى التحريك لأن الحديث ليس فيه تحريك، والله أعلم. نعم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف عن ابن وهب قال أخبرني ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال